أمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. الفروق حديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: باب ثواب ذهاب البصر. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته الجنة يريد عينيه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن الليث. لما كانت العينان من أشرف ما يكون في الإنسان، وهما منفذ عظيم من منافذ العلم، لما كان هذا كذلك، كان من ابتلاه الله سبحانه وتعالى في عينيه وسلبهما إياه فصبر على ذلك واحتسب، عوضه الله عز وجل الجنة. فدل هذا على عظم الأجر مع عظم البلاء، عظم الأجر مع عظم البلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هنا شرطا لحصول هذا الأجر، ما هو؟ صبر. والصبر يكون هنا من أي الأنواع؟ الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، فقد عضو، فقد ولد، حصول كذا، هذا صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فإن صبر على ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، وحبيبتيه دل هذا على مكانتهما عند الإنسان، على مكانتهما عند الإنسان، فإذا صبر عوضه الله عز وجل بالجنة. نعم. قال رحمه الله: باب المريض يكتب له مثل عمله. وساق بسنده عن أبي بردة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: من كان يعمل عملا من خير فشغله عنه مرض أو قال سفر أو سقم كتب له كصالح، كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون عن العوام. وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا رب، عبدك فلان قد حبسته. فيقول الرب تبارك وتعالى: اكتبوا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أطلقه أو أكتفه إليه. أحسن الله عليك. أو أكفته إليه. قوله أو أكفته إلي أي أضمه إلى قبره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذوات كفت، أي ضم وجمع، يضمهم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. وساق بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. قال رحمه الله أبو ربيعة: سنان بن ربيعة بصري، روى عنه حماد بن زيد. نعم، هذه مسألة مهمة جدا أيضا في عظم فضل الله سبحانه، في عظم أجر الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده. فالله عز وجل يحسن إلى عباده المؤمنين. وكما قلنا أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، بين العدل والفضل. فالله سبحانه وتعالى في مع من يسيء يعامله بالعدل، فلا يظلم ربك أحدا، والسيئة بالسيئة. وأما مع من أحسن واتقاه يعامله بالإحسان، يعامله بالإحسان، فيجعل حسنة بعشرة أمثالها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة إحسان. فمن قاعدة الإحسان أن العبد إذا كان له عمل مستمر وهو صالح فيه، فطرأ له مرض أو سفر فترك العمل لعدم استطاعته بمرضه أو انشغاله في سفره، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره كما لو كان يعمله صحيح. أبعد هذا الإحسان إحسان؟ يعني إنسان يواظب على الجماعة في المسجد ما شاء الله عليه، مع الأذان يذهب، ثم هذا الإنسان ابتلي بحادث فصلى في بيته ولم يعد يستطع، صب الشلل أو كذا، أو لزم سريرة فلم يعد يقدر على ذهاب المسجد، كل صلاة تكتب له 27 درجة، 27 درجة كل صلاة، كما كان يفعل صحيح المقيم. رجل كان يصوم الاثنين والخميس ومواظب على هذا، أو 3 أيام من كل شهر ومواظب على هذا، والست من شوال، وهذه السنة من الرواتب الصيام، ثم مرض فعجز لم يعد يقدر على الصوم بعد 60 سنة مثلا، وعاش إلى 90 سنة، يبقى أجره موصولا، كل اثنين يأخذ أجر، كل خميس يأخذ أجر، وهكذا. أبعد هذا الفضل فضل؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا مرض العبد وسافر كتب الله له عز وجل ما كان يفعله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. ولهذا استحب للإنسان وأكد في ذلك أن الإنسان لابد أن يحرص على الأعمال الدائمة ليس الطريقة، يعني ثبت أعمالك، سنن رواتب، قيام ليل، صيام بعض أيام، ثبت أعمالك، لأنك إذا ثبتت هذه الأعمال فطرأ لك طائرئ جرى عليك أجرك بعد ذلك. ثبت لك أعمالا. واحد مثلا بيجلس بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يوميا وحرص على ذلك، إذا حصل له طارئ فلم يعد يستطع ذلك مثلا، كتب له ذلك. إذا ثبت الأعمال التي تكتب لك إذا طرأ لك طارئ من مطر، من مرض، أو إيه، أو سفر، أو غير ذلك. إنسان مثلا إذا كان مسافرا وانشغل ببعض الأشغال ولا يقوى على إتمام شيء مثلا، أو طرأ له عمل طارئ منعني مثلا، جاءني مثلا عمل منعني من الجلوس من صلاة الفجر إلى الشروق، يجري الأجر علي. أنا مثلا صحبت مريضا يعالج في مستشفى وسأبقى معه 2 أسبوع، سيكتب لك الأجر، أجر ما كنت تفعله صحيحا إيه مقيما. سافرت أنت خلال يوم الاثنين ولم تصم، كتب لك أجر الاثنين. إذا مرض العبد وسافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أطلق. يعني بشفاء مرض، أو أكفته إلي، أو أضمه إلي، إشارة إلى الموت يعني. فهذا دل على بقاء الأجر. بل أعظم من ذلك يا أخوان، إذا مات، طيب إذا مات هناك من الأعمال ما يجري ثوابها عليه، ألا وهي الأعمال التي تكون باقية بعده، كعلم ينتفع به، كصدقة جارية باقية. ولهذا الإنسان اللبيب الذكي يبحث عما يستمر به أجره بعد موت، مسجد بناه، وعلم تركه ينتفع به، وكتب ألفها ينتفع بها، وغير ذلك من هذه الأشياء، هذه تنفع الإنسان. شوف شيخ الإسلام، شوف البغوي الآن، البغوي الذي نقرأ له الآن، نحن نجتمع على كتاب، أليس هذا في ميزان حسناته؟ قال البغوي رحمه الله، كم على وجه الأرض، كم واحد على وجه الأرض الآن يقرأ قال البغوي رحمه الله، قال البغوي رحمه الله في هذا؟ فالعلماء يذكرون في كل صباح وفي كل مساء بمجموع الأرض، نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يترحم عليهم ويذكرون بالخير في بقاع الأرض كلها. ده عمل درس في أمريكا، وده عمل درس في الصين، وده عمل درس في السعودية، وهذا درس في مصر، وهذا درس في ليبيا، وهذا درس في الشام، وهذا كذا. يحسب المجموع هذا مع اختلاف التوقيت، تجد أنه دائما نترحم على أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى. هذا يقول، قال نووي، يعني عندك مساجد المملكة، يعني غالب 90% مساجد المملكة بعد صلاة العصر يقرؤون ما تيسر من رياض الصالحين. قال نووي كل مسجد، قال نووي رحمه الله تعالى، كم مرة يقال قال النووي في لحظة واحدة في المملكة كلها، بس هذه المملكة دائما عندهم كده شيء ثابت، القراءة في صحيح في رياض الصالحين بعد صلاة العصر خمس دقايق كده، يقرؤون خمس دقايق، حادثين ثلاثة يقرؤون هذه وفقط. كم مرة يقال كده؟ كم الحافظ لكتب العلم وكم القارئ لها؟ فهذا كله أعمال تضخ حسنات يا أخواني، وهو في قبره. يعني إن البغوي الآن بيأخذ الأجر كما لو كان هو اللي بيدرسنا، فكتابه موجود وأنت تقرأ، يبقى هو جمع. يبقى هنا لما صنف البغوي رحمه الله تعالى، إنما بتصنيف هذا ما ضيع وقته، إنما ازداد عمره. فلا ولد ينفع مثل انتفاعي بكتابه، ولا مال، أما المال فذهب، وأما الأولاد فنسوا أو ماتوا، وأما الكتاب فيبقى له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، لازلنا نقرأ فيه. نعم. نعم. بالنسبة لدخول المسجد، ممكن الواحد يروح له بقى يقول سنة النجوم مع تحية المسجد مع قيام الليل مع يعني كم حاجة كده ورا بعض، اللي هي واحد سنة الوضوء مع تحية المسجد لا إشكال في ذلك، يجمع بين سنة الوضوء تحية المسجد لا إشكال في ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال على طريق حسن العبادة، يعني على هذه النصوص. صح طبعا، كل هذا مشروط دائما عندنا، زي ما نركم من قبل، كل نصوص الفضائل مرتبطة بالقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط وانتفاء، يعني توافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني ان تكون هذه الاعمال خالصة لوجهه الكريم، قاصدا الشخص بها وجه الله عز وجل، وان تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من الاتباع والاخلاص. نعم. قال رحمه الله: باب شدة المرض. وساق بسندي عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذاك لان لك اجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره، كل عن جرير. فدل هذا على أن المرض تكفر به الخطايا، حط الله عز وجل به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالإنسان يحتسب، ولهذا من يريد له بخيرا يصب منه، وفيه ايضا ان نبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر لانه يمرض ليس الها. هل الاله يمرض؟ ولهذا لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغاث به، انما يستغاث بالله رب العالمين. انت مريض تقول يا رسول الله اغثني، طب الرسول كان مريضا وكان يشتد عليه مرضه حتى يقول هنا ابن مسعود انك توعك وعكا شديدا، فقال النبي اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، فدل هذا على انه بشر وانه يجري عليه ما يجري على البشر. وفي فضيلة الصبر على المرض فبه يحصل تكفير السيئات ورفع الدرجات والخطايا. وفيه ان المرض ليس عقابا من الله عز وجل لعبده على كل حال. نعم قد يكون عقابا ان كان لغير المؤمن، وقد يكون رفعة للدرجات ان كان للمؤمن. فان اصيب المؤمن بالمرض فهو لرفعة درجته، ليس لهوان على الله عز وجل بل لرفعة درجته، ليرى الرب سبحانه وتعالى عبده لاجئا اليه في حال المرض. فلله عز وجل عبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة، ولو عبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض. فتجري على الإنسان أنواع العبودية: عبودية المرض، عبودية الصحة، عبودية الغنى، عبودية الفقر. نعم. وساق في السند رحمه الله عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا، وهو يوعك فوضعت يدي عليه فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال قلت ذلك بأن لك الأجر مرتين، قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط عنه من سيئاته. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش. وساق بالسند عن حتى لا يدخل عليك الشيطان يقول لك: يا يعني أنت مريض، كنت تصلي وكنت كذا والمرض شديد بك، ويعني قد يتلعب الشيطان برأسك ويقول أنت هين على الله، هذا دليل على عدم قبول أعمالك، لو كنت كذلك لخفف الله عز وجل عنك ولا كذا ولا كذا. لا، الله يرزقك الصبر، كنت مؤمنا رزقك الله عز وجل الصبر على شدة هذا المرض فيضاعف لك أجرك، هذا خير لك يا عبد الله، يأتيك من الأجور والحسنات ما لا تتخيله. فليس المرض وشدته من هوانك على الله عز وجل بل لإكرام الله عز وجل لك. الابتلاءات يا أخواني لابد ينظر فيها الإنسان بهذا المنظور، لا يلعب بك الشيطان، لأنه إذا ابتليت دخل الشيطان إليك واستغل الضعف الذي يكون للإنسان في وقت الابتلاء، واخد بالك؟ يعني الإنسان له سيارة بيتكسب عليها مثلا، ويدي اللي بيعيش منها عياله تصدم، ليك ولد بتنتظره بعد 12 سنة مثلا، ناس لا تنجب إلى بعد 12 بعد 14 سنة، وبعد سنتين ثلاثة يبتليك الله بوفاته وموته. لك تجارة مثلا خسرت، لك وظيفة عزلت، لك وهكذا، هذه الابتلاءات كلها لا تظن أن هذا من عقاب الله عز وجل لك، إنما يبتليك الله سبحانه وتعالى ليرفع درجتك وليمحص إيمانك. ولست يا أخي بأكرم من الرسل، ولا احنا عايزين ناخد الأجر على عبادتنا؟ يا رب أنا عبدتك أريد ثمن ذلك في ولدي، ثمن ذلك في تجارتي، ثمن ذلك في كذا. نحن لا نعبد الله عز وجل عبادة التجار، إنما نعبد الله سبحانه وتعالى طالبين منه الأجر والثواب والجنة، وطالبين منه حسن الإيمان والثبات. وإلا فالله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني الله عز وجل ينبه على ذلك، ما يترك ذلك لفهمنا، وإنما ينص الله على ذلك ليكون هذا أكبر السلوان والصبر لنا إذا نزلت بنا المصائب. الله يقول: لنبلونكم، سيحصل الابتلاء منا لكم في كل الأمور، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يقول: الحمد لله وأحمد الله عز وجل على كل حال، وإلا عبادتك وطاعتك ليست هينة على الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك ليضاعف أجرك ومثوبتك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فكن عبد الله الشاكر إن نزلت بك النعمة، وكن عبد الله الصابر إن نزل بك بلاء، فتعيش بين المقامين، مقام الشاكر ومقام الصابر، تفضل على طول في غنى أو تبقى في فقر، الله عز وجل كما قلنا يجري عليك كل هذه الأنواع. مقام شكر كيف يتحقق؟ طيب بالنعمة وكذا. طب مقام صبر كيف يتحقق؟ نعم. وساق بسنده رحمه الله عن مصعب بن سعد عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال الأنبياء، الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سبحان الله. يعني إذا الإنسان يشكو بقى ويخاف على نفسه، إذا هون عليه في البلاء يخاف على نفسه، لأن الرجل يبتلى على قدر ماذا؟ على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا قويا فإنه يبتلى على قدر ذلك، يعني يكون ابتلاءه أيضا إيه؟ قويا. وإن كان في دينه رقة هون عليه حتى لا يفتن، يعني الإنسان معناه على عكس ما يتصور، يعني الإنسان إذا لم يبتلى اشتكى، مالي لا ابتلى، مالي ابتلاءات خفيفة كده، ايه اللي حصل؟ نراجع انفسنا، لعلني كذا لعلني كذا. ولهذا كان اشد الناس ابتلاء من الانبياء، كما قال النبي اشد الناس ابتلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل. يا سبحان الله يا سبحان الله. يبقى لابد الانسان ان يتفقد هذا الامر، ولهذا اخوانا الفقه في الشريعة حل عظيم. شوف انت بقى حل بقى المرض النفسي اللي ممكن تصاب به لما تخسر في تجارة، ولما تبتلى في ولدك، ولما تبتلى في زوجتك، ولما تبتلى كذا، انسان قد يصاب بضيق النفس حتى يذهب الى المستشفيات يعالج او يجن او ينتحر. معنى ذلك انك لو فقهت هذا حمدت الله سبحانه وتعالى وسألته عز وجل ان يخفف عنك، نعم، وان يرزقك الصبر، نعم، لكن لا يزول ذلك بإيمانك ولا يذبذبك في طاعتك لله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن أشد الناس ابتلاء الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلك قدوة في الأنبياء. سبحان الله، شوف نبينا صلى الله عليه وسلم تعيره قريش أنه ليس لك ذكر وليس لك كذا، وسيمحى اسمك من الوجود بعد موتك، ومع ذلك ولو شاء الله عز وجل رزق النبي 10 من الولد وعاشوا كل واحد 100 سنة، ولكن الله يبتلي سبحانه، فلا يبقى له ذكر، يبقى البنات، والذكور من الصغر يموتون وتبقى البنات، والبنات يموتن في حياته إلا فاطمة بعده بستة أشهر. إذا من بقي من عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من أبنائه الصلب، لا أحد إلا فاطمة بعد 6 أشهر ماتت، ومع ذلك من الذي رفع ذكره؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لا ولد ولا مال ولا مشروع. نعم. وساق السنه رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وبهذا الإسناد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. قال هذا حديث حسن صحيح. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر وساق بسندي عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا ومثل المنافق مثل الأرزة المجزية على الأرض حتى يكون انجعافها مرة قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب بن مالك وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي وقال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال أبو عبيد الخامة الغضة الرطبة والأرزة قال أبو عبيد هي بتسكين الراء شجر معروف بالشام وقد رأيته يقال له الأرز واحدها أرزة وهو الذي يسمى بالعراق الصنوبر وإنما الصنوبر ثمر الأرز سمي الشجر صنوبرا من أجل ثمره. وقال أبو عمرو هي الأرزة مفتوحة أحسن الله عليك وقال أبو عمرو هي الأرزة مفتوحة الراء من الشجر الأرزن وقال أبو عبيدة هي الأرزة هي الآرزة مثال فاعلة وهي الثابتة في الأرض والمجزية الثابتة يقال جذت تجز وأجذت تجزي وأجذ وجذوذت تجذوذي إذا انتصب واستقام والانجعاف الانقلاع. يعني أن المؤمن لا يضره الابتلاء إذا ابتلي فهو مثل الشجرة التي تأتي ريح الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا يعني إذا جاء الريح ما تنكسر المؤمن ما ينكسر المؤمن ما ينكسر يمشي مع هذه زي ما يقال امشي مع الموجة فتمشي معها ثم تعود هكذا ثم يأتيك الابتلاء فلا يؤثر فيك إن شاء الله. أما المنافق مثل شجرة الأرض وهي شجرة صلبة فتأتي مش الرز بتاعنا مش الأرز لا هذا الأرض هو الصنوبر وله قشر وتفوح منه رائحة طيبة ما نعرف نحن عندنا الله أعلم. المهم شيء قوي أو صلب إذا جاءت الريح قلعته هذا مثل المنافق إذا أتاه الابتلاء انهدم ما عنده. أما المؤمن فلا يتأثر بإذن الله تبارك وتعالى حتى يحصد يبقى كذا تأتي الريح تأخذ من شمال هو معها حتى يحصل فلا يتأثر. ها؟ أرض موجود في البلاد العلم بتاعهم عليه شجرة الأرز. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجد. إحنا عندنا الخامة من الزرع هم عندهم الأرض. قال فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي. قال قلت بلى فأقرأنيها. قال ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يفعل سوءا وإنا لمجزون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى ابن عبيدة يضعف ومولى ابن سباع مجهول. وساق بسنده عن أبي منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضري قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا ألوية ورايات، فقلت من هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت وهو في ظل شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عاقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله ما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال قم عنا فلست منا. هذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح كما دلت عليه الأحاديث السابقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. المسلم يستفيد من مرضه، يحمد الله عز وجل إن عافاه الله يحمد الله، ثم بعد ذلك يتخذ من المرض موعظة فيعمل من الصالحات لأنه لا يدري ماذا يطرأ له. أما المنافق فإذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، زي البعير قوي يجي أهله يربطوه وبعد ذلك يفكوه، فهو كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. لكن المؤمن لا، المؤمن إذا ابتلي عرف المعنى وإذا عوفي عرف المعنى. المؤمن مستفيد لأنه مرتبط بشرعه. ولهذا يا إخواني وبكل صراحة ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه لولا الشرع لكان الناس كالبهائم، فمن لم يعش بشرع فهو أضل من البهائم، ترى مدير حمار لا فائدة فيه. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام. فالناس بدون شرع كالأنعام، فتراه يكلمك وهو كالأنعام تمام. إيه بقى مثله؟ مثل حمار ده اللي انت بتكلمه يكون عنده علم وبيعملش بيه يحمل أصفارا، واللي مثله مثل الكلب مطلع لسانه على طول يلهث هكذا ويلهث، انت تحمل عيالها يعني تجري وراه وبيلهث تسيبه يقف هو بيلهث. فلولا الشريعة والعمل بها ما أصبح الناس كلبها. فالنبي لما يمثل المنافق بصورة البعير، نعم كم في الناس بعير، كم في الناس حمار، كم في الناس كلب، كم في الناس ثعلب، كم في الناس ذئب، وهكذا. فيقول: وإن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسله، فلم يدري لما عقلوه ولم يدري بأصله. زي بعض الناس أهو يقوم من النوم ياخد مش عارف ايه ويسرح الغيط، يفضل ويجي آخر الليل ينام لا عبادة ولا طاعة ولا اعتبار ولا شيء، إن نزلت به المصيبة لطم الخد وشق الجيبة ودعا بدعوى الجاهلية، إن جاءته نعمة قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا قيمة حياته إيه؟ ده كالأنعام ماشي وخلاص، عايش يأكل ويشرب وبس كالأنعام، أدنى شيء يقلعه، أدنى ابتلاء بيقلعه من إيه؟ ولهذا تدخل الواحد أحيانا في ناس إذا أصيب بمصيبة تذهب لتصبرها تجد إنك أنت أمام جبل يعني من المخالفات، يعني هتعمل إيه في ده؟ رجل يعاتب ربه سبحانه واعترض على ربي ليه يا ربي مش عارف ايه وكات وكات، ما انتش لاقي منفذ. وبعض الناس ما شاء الله ان كان مؤمنا سبحان الله تذهب اليه تتعلم من صبره، تتعلم من صبره. ايه الفارق بين الاثنين؟ ايه الفارق بين الاثنين؟ ما تقولش ده قلبه جامد وده قلبه، لا، الفارق بين الاثنين دين هذب، دين ربى، دين علم. وده الفارق بين الناس، وده الفارق بين الصحابه وبيننا وبين التابعين وبيننا. الفوارق اخوان رجع الى ايه؟ الى الدين. متانة الدين وصلابة الدين عندك او رقته. انما ما تقولش ده مثلا قلبه جامد، ده قلبه رايف، ده مش عارف كذا، ده بيحب الفلوس، ده بيحب، كلنا بنحب الفلوس وكلنا بنحب النساء وكل واحد وهكذا. لكن من الذي يهذب بدينه فلا يقع في معصية بسبب امرأة، بسبب مال، بسبب ولد، بسبب شهرة، بسبب منصب، او ليس على الدين الذي يقاوم بهذه الاشياء فيتأثر بمنصبه وتأثر بولده وتأثر بامرأته وغير ذلك. فيه رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول اني اخاف الله، وفيه رجل يتسلق الاسوار ويتجنح بالظلام وينفق الاموال من اجل ان ينال من المرأة شيئا وليس بنائل. يبقى هناك فوارق. الفوارق بين الناس باعتبار ماذا؟ باعتبار الايمان. انت ما بتصليش ولا كذا، اذا انت عايش كالانعام، انت بتتكلم مع حمار، بتناسب حمار، بتشارك حمار، ان له كيف تامنه؟ امراه لا تصلي لا تامنها، كيف تامنها؟ كيف تامن امراه لا تصلي معك في البيت؟ امراه لا تصلي تامن على نفسك ازاي؟ تعيش مع امراه؟ فاذا الفوارق بين الناس باعتبار الايمان، باعتبار الصلاه. ايه الفرق بين زيد وعبيد يا اخوان؟ الفرق بين زيد وعبيد هو منسوب الايمان عند زيد او منسوب الايمان عند عبيد. فانظر اذا علمت هذا، والله يقول كده: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا عن صلاته وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. يبقى الانسان في دمار، في هلاك، في بوار، في خسران مبين الا الذين امنوا عن صلاته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا المؤمن انظر ماذا يستفيد اذا شيك الشوكة، الحمد لله الحمد لله، لعل الله خفف بها علي، لعل الله، كل حاجة يربطها بالايمان. اما المنافق فيقول النبي: كان كالبعير عقله اهله، يعني ربطوه ثم ارسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما ارسلوه. الصبح يفكوه اعزكم الله من الزريبة، واخر النهار يربطوه في الزريبة لو عارف. او بالضبط كده بعض الناس يمكن ينام ما يغسلش رجليه حتى، ما عندوش وضوء ولا عنده حاجه، هيغسل رجليه امتى؟ اهو بيجي اخر النهار واخد بالك، يدخل مع الايه؟ مع البهائم، يربطها في الزريبه، البهائم بتنام وهو بيروح ايه؟ ويصبح الصبح يفك بهائمه وياخدها، وتلاقي ايه؟ قبل الفجر طالع. بل بالعكس ده بينظر، اذا نظر اليك وانت طالع بقى من المسجد مثلا الساعه 8 كده وانت طالع واخد بالك الجلاليب بيضة بقى والحاجات نظيفة كده ولا بتاع، يقول لك: لا الناس دي والله العظيم يا اخي احنا ما عارفين الناس دي عايشة ازاي، ناس دول مش عارف انا عقولها فين دي الناس دي، واخد بالك يا اخي؟ ده العمل عبادة. وتجد الفلسفة صعبان على ايه حالك انت، انك انت طالع مسجد الساعة 8 ما خدتلكش بهيمة، طلعت بقى قبل صلاة الفجر او الى اخره. ولهذا سبحان الله الشريعة بتترك الانسان على نور وعلى بصيرة. طيب نكتفي بهذا القدر.